نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ونرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم في هذه الرسالة. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم، كيف يكون الاعتصام بالله ويحميه من الوقوع في الذنوب؟ وهل للسمع والبصر عبودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الاعتصام بالله والتوكل عليه والخوف منه والرجاء رحمته والخوف من عقوبته، كل ذلك من أسباب قوة الإيمان وأثبت الثبات على الحق. وليعلم المسلم أن الله محاسب عن كل حواسه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يوم تجعل أرجل أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعمل الآية. يا إخواني، المسلم محاسب على كل جوارحه، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره بما أفناه وعن شبابه بما أبلاه. فيا أيها المسلم، مسؤول عن أسماعنا وعن أبصارنا وعن أفئدتنا وعن كل جوارحنا، هل أدينا حق الله أم لا؟ هل قلنا بواجبنا أم لا؟ فإننا مسؤولون ومحاسبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يا أخي، سمعك تنظر به، إن أنت محاسب عليه، هل أبصرت به حقا وخيرا أم سرحت في النظر إلى ما حرم الله عليك؟ الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروج. الآية. وسمعك أنت محاسب عنه، هل أصغيت به إلى باطل ولهو لعب أم استمعت الحق واكتفيت بذلك؟ القلب إذا اشتغل تفكيره في الباطل فإن هذه الأفكار ربما تنقدح شيئا، أولها فكرة ثم تصور الشيء ثم تقع في المحذور، فأجعل فكرة يدور بالخير والتخلص من الشر والنظم في آيات الله وعظيم مخلوقاته والدبر في ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمؤمن إذا تفكر بذلك علم أن اعتصامه بالله هو الذي سوى في توكله على الله والثبات على الحق، وأن جوارحه إذا اتقى الله فيها فإنها عبادة. فمن العبادة أن تحفظ السمع وتحفظ البصر واللسان وكل الجوارح عما حرم الله عليك، لأن الله سألك عن قال الله جل وعلا وقالوا لجلودهم عن النار وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أي يشرح سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فعنا تقوى الله جل وعلا ومحال أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا عما حرم الله وصيته عن ذلك والاعتصام بالله وسؤال الثبات على الحق. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم مستمعينا الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى سائل آخر، محمد سعيد من الرياض، يقول: ما هو مفهوم العدل في الإسلام وكيف يحققه المسلم في ذاته ومع الآخرين؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وأعظم العدل مع رب العالمين إفراده بالعبادة، وأن لا يكون شريك في عبادته، فإن الكفار عدلوا الأصنام بربهم، قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فأكمل العدل بينكم إلى الله أن تعبدوا وحده لا شريك له، وتخلص له الدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر، وتعتقد كمال أسمائه وصفاته، وتعتقد أنه الخلق والإيجاد، لا خالق سوى رب، لا خالق ولا رب سواه، وأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله للعالمين الجن والإنس، وافترض على الجميع طاعته واتباع سنته، وأن تؤمن بالشريعة وتقتنع بها وكمالها وصلاحها في كل زمان ومكان، وأن أجر العادلة التي لا ظلم ولا جرم فيها، وأن المستخن بها ومتنقصين لها كلهم على ضلال وبلاء. ومن العدل العدل في العدل الزوجات إذا تعددنا فلا تمنع أحد من الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: من كان امرأتان فما لمعداهما لقي جاء يوم القيامة وشقه مائل. ومن العدل العدل من أولاد العطاء، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومن العدل يا إخواني أيضا العدل في البيع والشراء، النصح والبعد عن الغش والخيانة. ومن العدل الحكم بين الناس بالعدل وتطبيق أحكام الشريعة، وأن تنفذ الأنظمة على كل أحد كائنا من كان، فإن إلزامها الفقيرة وتبرئة القوي منها لا يجوز، بل قال صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالعدل سبب لصلاح البلاد والعباد، والجور وعدم العدل سبب الظلم والفساد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور أي يمين الرحمن، وكلتا يد يمين، الذين يعدل حكمهم وأهليهم وما ولوا. أثابكم الله سماحة الشيخ، وأتواصل معكم مستمعين الكرام ومن خلال أسئلتكم والتي تريدنا تباعا وعبر جوال البرنامج. هذا أبو هيثم يقول: كيف يحقق الشباب المسلم الانتماء والمواطنة في عصرنا الحاضر؟ المسلم يحقق الانتماء والمواطنة في عصرنا الحاضر بأمور: أولا أن يكون مخلصا لله في أقواله وأعماله، وأن يحب وطن الإسلام محبة لله لكونه وطنا تظهر في شعر الإسلام ويعلو فيه الحق ويحكم فيه بالشرع، فيحبها وطنا محبة لله لما يتسأله به من الخير والصلاح والاستقامة مهما كان، فإن هذا المجتمع والحمد صالح شعر الإسلام تقام فيه، والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف المنكر ويقع الحدود لله كلها والموجود في هذا المجتمع المسلم، فهو مجتمع يقوم بتحكيم الشريعة في الأحوال في جميع الأحوال الشخصية والمالية. إذن فالوطن المسلم يحبه لله محبة لله ولأهله المتمسكين بشريعة الله، أنتمي إليه انتماء محب لهذا الدين. فأنا أقول أنا من هذا البلد المبارك من الحرمين، شكرا لله على هذه النعمة، أنتمي إلى المكان المبارك لكونه بلد العدل والصدق والأمانة وبلد الخير والتقى، بلد ولله الحمد يحوي في جنباته ملايين من الوافدين المقيمين كلهم يحكمون بالعدل، لا ظلم ولا جور ولا عدوان، دماؤهم محترمة وأموالهم محترمة وأعراضهم محترمة، لأنها بلد العدل والخير وتحكيم الشريعة، نسأل الله يثبت الجميع على دينه. اللهم أمين وبارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا حفظكم الله، هذا أبو محمد من مكة المكرمة يقول: نرجو من سماحة الشيخ نصيحة في مجال البذل والصدقة، حيث أن هناك قد رفعوا أيديهم عن ذلك، وذلك بعدم وجود هذا الدافع لديهم، فما حكم ذلك؟ يا إخواني، الإنفاق في سبيل الخير لمن وفقه الله نعمة عظيمة، قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. فالإنفاق في سبيل الخير أمر مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلون ظل عرش يوم القيامة ورد صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضع ما شاء والله واسع عليم. فأنفقوا في سبيل الخير وجهدكم واعلموا أنها مدخر لكم يوم القيامة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من تصدق بصدقة ولو بقت تمرة تلقاها الله بيمينه ثم يربي لصاحبها كما يربي أحد البلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. فما أنفق في هذه الدنيا من خير فإن خير لكم. قال الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحد الموت فيقول ربي لولا أخذتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال جل وعلا وما تنفقوا خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وأعظم أجرا. فأنفقوا في سبيل الخير تجد من دخلك يوم القيامة إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله. محمد أبو طالب من أملج في منطقة تبوك يسأل ويقول سماحة الشيخ ما حكم نشر الشائعات التي أفسدت ما بين الفرد والآخرين وأيضا أفسدت ونشرت الشر في المجتمع؟ يا إخواني للأسف الشديد أن وسائل الاتصال الاجتماعية التي ربما يستعمل الخير توجه الخير أصبحت الآن موجهة في الشر والفساد وأصبح من يكتب فيها من لا حياء عندهم ولا خجل ولا استحياء ولا خجل وإنما والعياذ بالله أهواء ضالة ويأتون بالكذب والأباطيل يكذبون على الناس يغتابون الناس يطعن فيهم يفرقون بينهم. الله يقول اتقوا الله وأصبح ذات بينكم يفرق بين الناس بين الزوجين بين الأب وأولاده بين الإخوان بين الزملاء إلى غير ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالشائعات أضرت بالناس وهي حرب نفسية يقوم بها أعداء الإسلام يحركون الجهال والأغمار ومن ليس عنده بصيرة ولا علم وربما خدعهم بدعوة الإسلام وينشرون ضلالهم بدعوى أن ينصر هذا الدين ومكاذبون في ذلك. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بغزوة تبوك وكان وقت حارا وقرب الثمار اتفق أناس من المنافقين على أن يجتمعوا في الليل ليثبتوا الناس على الجهاد ويضع خطة لتثبيط الناس وحرب نفسيا أن يذهبوا إلى تبوك. فلما علم نبيهم أرسل من يحرق عليهم بيتهم لكنهم فروا من ذلك البيت. المهم أن الشائعات هي شر عظيم. والله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة نرينك بهم ثم لا يجاورك بها إلا قليلا. يا أخي بإمكانك أن تكتب الحق وتدعو الحق لكن بأسلوب حكيم. أما أنت الدعوة بالسب والشتم والقذف وافتراء الأكاذيب فليس هذه وسيلة الخير. الوسيلة الخير أن تدعو إلى الله بعلم وبصيرة وأن تنشر الحق والعدل وتحب لأخيك وتحب نفسك وتكره ما تكره نفسك. أما هذه الشائعات في هذه الوسائل كل يكتب على ما يريد فهذا خطأ يجب حقيقة الأخذ على أيديهم منعهم هذه الخرافات لأن هذا أفسد المجتمع. وسائل التواصل الاجتماعية أفسد البيوت دمرت الأخلاق والقيم على أيدي خالي السفهاء سواء تسوي للدين أو غيره. إنما هم يتكلمون في الناس بغير حق يقذفون ويسبون ويشتمون وهذا كله مخالف لدين الإسلام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا يسأل أبو بدر من عرعر يقول: هل يجوز إجبار البنات على الزواج من أولاد عمهم وبدون رضاهن، علما بأن أولاد العم حاجرين عليهم منذ سنوات والأهل رافضين الزواج من غيرهم، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. قال: ما إذنها قاسموت سماتها. فإجبار المرأة على من لا ترضاه بدعوى أنا ابن عمها وأنا محجر لها كلها وأنا محجرة له، كل هذا خطأ. إذا تقن كفو للدين والأخلاق والمروءة فاقبلوا، سواء كان قريبا بعيد عنها. ابحث على الرجل صلاحه ودينه وتقواه، لا مجرد قرابته، فإن جمع بين قرابتي وحسن الأخلاق ونعمة. أما مجرد كونه قريبا تقدمه على من كونه خير منه فهذا لا يجوز، وهذا خيانة في الأمانة. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم، ما هو مفهوم زواج الشغار وما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار نكاح جاهلي. كان الرجل يزوج رجلته على أن يزوج أخته أو أخته نحو ذلك، يجعلون العقدين مربوطين ببعض ببعض، فيقول: أزوجك ابنتي على أن تزوج ابنتك أو أختك أو نحو ذلك، والثاني يقول كذلك، فيجعلون على الطرف العقدين مرتبطا بالآخر. بمعنى لو زوجه ابنته وأبى أن يقبل لابنته وله أن يفسخ العقد ويتخلص منه، هذا الجاهلية. فجاء الإسلام عنه وأمر باختيار الزوج الصالح واستئذان البكري واستئمار الأيم، هل ترضى بالزواج أم لا؟ فإن رضيت الحمد لله، وإلا فلا يجوز له إجبارها ولا أمر الواقع عليها، لأن المرأة هي التي تعيش مع الرجل وتشقى به أو تسعد، فلا بد من اختيار الكوب الصالح ولو كان غير قريب. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: هل صحيح أن الزواج من أبناء العم يورث الأمراض الوراثية؟ لا أصل لهذا. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجرهن وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة مؤمنة ونزل النبي الآية، فأباح له بنات عمه وبنات إخواله وخالاته، فلو كان فيها ضررا لما أذن لرسول الله في ذلك. والنبي زوج علي بنته فاطمة وابن عمه، مما يدل على أن هذا رأي ساقط، وأنه لا يزيد من القرابة وجود الأمراض أو غباوة الأولاد. هذه أمور بيد الله جل وعلا، ليس سببها هو الزواج، سببها أمور بيد الله، ليس الزواج هو سببها. نعم، السائلة أم عمر من جازان تقول: ما هي صلاة الأوابين ومتى تكون وكم عدد ركعاتها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، بمعنى أن تصلي صلاة الضحى إذا ارتفع النهار واشتد الحر على صغار الإبل، يعني حر شديد وسط الضحى، فهذا أفضل السنة. وإلا فمنذ طلوع الشمس ومضي ربع ساعة حل، أنت خرج وقت النهي وحلت الصلاة، لكن تأخيرها إلى وسط النهار أولى. بارك الله فيكم. ومع من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة، يقول: ما الفرق بين الشبهات والشهوات؟ محمد صالح من الرياض. يا إخواني، المرض مرضان: مرض شهوة وشبهة. أما الشبهة كما قال الله جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. نهى المرأة أن تخضع بالقول مع الأجنبي خوفا من أن يؤدي ذلك إلى وقوع الشهوة في قلبه فيميل إليها ويبحث عن حرام. أما الشبهات فالأمر مثل بالعقيدة، قال الله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي مرض القلوب الشبهات التي عارضوا بها الحق ودرأوا بها الحق وعاندوا وتكبروا، هذه شبهة. فالشبهة الأمر المضام شبهة وشهوة وأعظمها أمراض الشبهات، فإن أمر الشهوات ربما يندم الإنسان منها ويتوب إلى الله منها، أما أمر الشبهات فإذا تمكن من القلب فيصعب التخلص من الله ما شاء الله. فنقول الأمر قسم من الشهوات وشبهات وأجد الشبهات، وعلى أي يعالج نفسه من هذه المرضين، لا من أمر الشهوات ولا من الشبهات، ويتخلص بالإيمان والعمل الصالح. نسأل الله الثبات على الحق. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد عبد الله من الرياض، يقول: كيف يتصبر من فقد أمه، وهل من كلمة للمسلم في حال البلايا وحثه على الصبر؟ لا شك أن أم المسلم غالية في نفسه، أم ولدته وربته وأحسن إليه ولاحظته وقام بواجبها، فلا شك أن لفقدها أثر عظيم عليه في نفسه، أثر في نفسه، تلك الأم الطيبة الطاهرة المسلمة المصلية المزكية الصائمة تدعو له بالليل والنهار بالخير والتقوى، يفقدها ويجد لفقدها ويجد لها فقدا، فعليه أن يدعو الله لها وأن يترحم عليها. قال صلى الله عليه وسلم، قال رجل رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم ما سئل: ما بقي من حق أبوي أبرهم بشيء أبرهم بعد موتهما؟ قال: الصلاة عنهما الدعاء والإستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصف إلا بهما. وفي الحديث: إذا مات الإنسان قطعا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فادعو لأمك وترحم عليها واسأل الله لها المغفرة والتجاوز، فإنك على خير من ذلك إن شاء الله. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي أقوالكم وأعمالكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، ونتلقى اتصالاتكم ورسائلكم على جوال البرنامج 0503-4700-700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.